بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 26 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية تحدثنا عن الوضع في العراق وفي الشام. العراق الوضع كان فيه مستقر إلى درجة كبيرة بحملات خالد المتتالية وانتصاراته المتعددة، 16 موقعة دون هزيمة، استقرت فيها الأمور إلى حد كبير، وكان المسلمون على مقربة من فتح المدائن. لكن الوضع في الشام ما كانش على نفس الدرجة من النشاط والحركة. جيوش أربعة كانت في الشام: جيش أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، شرحبيل ابن حسن رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه. الجيوش الأربعة لم تحقق نجاحا كبيرا في الفترة التي مكثتها في الشام، نقول حوالي 5 أو 6 شهور. الإنجاز الكبير الذي حققه خالد رضي الله عنه وأرضاه يعود إلى أمور كثيرة، لعل من أبرزها وجود خالد نفسه رضي الله عنه على رأس الجيوش بعبقرية عسكرية وبرؤية ثاقبة وبإيمان كبير جدا بالله عز وجل. طبعا هذه الأمور كلها كانت متوفرة كذلك في قادة الشام، لكن ليس بالدرجة التي كان عليها خالد رضي الله عنه. الذي يقرأ هذه المقارنات بين الوضع في العراق والوضع في الشام أبو بكر الصديق رضي الله عنه هناك في المدينة، ينظر إلى تقدم القوات الإسلامية في العراق وتباطؤ القوات الإسلامية في الشام، فعلى طول يحاول يحل المعضلة بزيادة كفة الميزان في الشام بخالد بن الوليد. وده بيعرفنا قد إيه هو ساعتها كان مقدر أن الطريق الذي سلكه المسلمون سهلا في العراق كان أحد أكبر أسبابه خالد بن الوليد. عشان كده قال الكلمة المشهورة جدا وكلمة العميقة جدا، قال: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. يعني حتى ما قالش بجيش خالد، يعني هو بخالد نفسه. هو القصة في خالد، في علاقة خالد برب العالمين سبحانه وتعالى، في كونه سيف الله، في عقيدته القوية، في فكره العسكري، في رؤيته الثاقبة، نظرة الاستراتيجية، قوة الساعد والسلاح، يعني أشياء طبعا كثيرة ممكن نقول عن خالد، وذكرنا منها بعض الأمور في الحلقات الماضية. نقل سيدنا أبو بكر الصديق خالد بن الوليد من العراق إلى الشام، وذكرنا في الحلقتين الماضيتين حركة خالد من العراق إلى الشام كيف كانت معجزة حقيقية، انتقاله في صحراء السماوة، تفاصيل اللي ذكرناها تفاصيل مذهلة، ارجعوا لها لأن هي الحقيقة علامة من علامات التاريخ الإسلامي. وصل بنجاح إلى الشام، في مجرد وصوله إلى الشام حقق 6 انتصارات متتالية بجيشه الصغير، هو جايب 9000 على أكبر تقدير، في بعض التقديرات بتوصل بجيشه إلى مئات مش آلاف أصلا، لكن هنفترض أنه فعلا جايب نص الجيش، فبنتكلم عن 9000 جندي. حقق 6 انتصارات متتالية، وبعد كده وصل للجيش الإسلامي المحاصر لبصرة، فتح بصرة صلحا بالجزية، وهذه المدينة أول مدينة تفتح في الشام، ثم أكمل الطريق وانتصر في أجندين. موقعة أجندين كما ذكرنا من أكبر المواقع الإسلامية في فلسطين. فانتقال خالد ابن الوليد رضي الله عنه من العراق إلى الشام كان في صفر سنة 13 هجرية، فتح بصرة في ربيع أول سنة 13 هجرية، وفي جمادة الأولى سنة 13 هجرية في آخرها 27 جمادة الأولى حقق الانتصار في موقعة أجندين. يعني بنتكلم في غضون 2 أو 3 شهر كان تقريبا يعني استقر وضع المسلمين في الشام بعودة أو بذهاب خالد إليهم. طيب نرجع تاني للعراق. إيه وضع العراق بعد ما خالد ترك البلد بنص الجيش؟ صار الآن في العراق القيادة للمثنى ابن حارثة رضي الله عنه، ده اللي استخلفه خالد قبل أن يغادر. المثنى ابن حارثة طبعا عقلية عسكرية كبيرة جدا ومن بني شيبان، وله خبرة بالحرب مع فارس، لكن عدد الجنود الذين معه قليل، 9000. هو في الأول عمل مناوشات بدري قبل ما تبدأ الفتوح الإسلامية أصلا، عمل مناوشات مع الفرس، وهو الذي بدأ النصيحة لأبي بكر بفتح بلاد فارس، وكان ساعتها معاه 8000. بس ما ننساش إن هو لما كان معاه 8000 ما كانش مهيج الدولة الفارسية، ما كانتش الجيوش دخلت تلو الجيوش فاستفاقت الدولة الفارسية على حرب المسلمين، كانت مجرد إغارات على بعض المدن على أطراف الدولة، يعني نصر هنا مرة نصر هناك مرة، فما كانش الموضوع بهذا الحجم. الآن الدولة الفارسية صار أكبر همومها هو الجيش الإسلامي، فمركزة تمام التركيز مع قضية الجيش المسلم المتبقي في المتوقع في العراق 9000 والدولة كلها قايمة عليه، فمتوقع أن الأيام القادمة تكون صعبة جدا على المسلمين في العراق. تزامن مع حركة خالد بن الوليد إلى العراق إلى الشام، حدث كبير حصل في فارس وهو موت أردشير كسرى، وطبعا ده من ترتيبات رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين، لأن الأحداث صارت مضطربة للغاية في البلاد الفارسية، لعل ده اللي حفظ نسبيا الجيش المسلم الصغير أو القليل اللي موجود في العراق. مات أردشير وتولى ابنه شهرباز. شهرباز كان خفيف العقل، يعني ما كانش رجل متزن، كان عنده يعني عدم حكمة في قيادة الدولة، عمل بعض الاضطرابات الكبيرة في الداخلية في بلده، وأرسل رسالة إلى المثنى بن حارثة أنه سيأتي إليه بجيش يقاتله ويخرجه من أرض العراق. الرسالة بتورينا قد إيه طبيعة شهرباز هذا اللي هو اتولى الحكم في غياب خالد بن الوليد. بيقول في الرسالة بتاعته للمثنى بن حارثة، والرسالة دي كانت وبال عليه، يعني بيقول له إني بعثت إليك جندا من وخش أهل فارس. وخش أهل فارس يعني أراذل أهل فارس، يعني أنا لم أستعني أن أجمع لك جيشا عظيما. طبعا ده كلام يعني كلام غير حقيقي، كلام في حتى عدم نضج، لأن فارس اتغلبت مرة واثنين وثلاثة وستاشر 16 مرة من الجيش الإسلامي، فما ينفعش بعد هزيمة 16 مرة أن أنت تقول له أن أنا بعت لك أسوأ ناس عندي، يعني أنت أصلا بعت الصفوة قبل كده مرة واثنين وثلاثة وستاشر وتغلبوا، فدلوقتي أنت بتقول له أنا بعت لك أقل حاجة عندي جندا من وخش أهل فارس، إنما هم رعاة الدجاج والخنازير. يعني مش بعت لك جنود، أنا بعت لك رعاة الدجاج والخنازير. ليه؟ هي ده مقامك عندي. ده كلام شهرباز، يعني بيحاول إن هو زي ما يكون يبث الوهن أو الضعف في قلب المثنى إن أنا سأقاتلك بأراضي الناس وضعفاء الناس ولست أقاتلك إلا بهم. فأجابها المثنى رضي الله عنه، بعت له رسالة قال من المثنى إلى شهرباز، إنما أنت أحد رجلين، إما باغ فذلك شر لك وخير لنا. يا باغي متعدي خدت الحكم من غير ما يكون مفروض أنك أنت تاخده، وبالتالي يعني بتصرف تصرفات غير حكيمة وجيب جنود من رعاة الدجاج والخنازير، لو أنت صادق في هذا الكلام تقاتل بهم جيش غلبك 16 مرة فأنت متعدي، أنت باغي أو كاذب. وإما كاذب، ده جيش ما هواش رعاة دجاج وخنازير، يكون إما وإما كاذب. فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك. يعني أنت ملك، الملك تكذب ليه؟ أنت ملك، يعني الناس بتكذب عشان ضعيفة تحاول تستتر وراء الكذب، إنما أنت ملك كيف تكذب وأنت ملك؟ الملك الكذاب هذا أشر الناس عند الله عز وجل، أنت ما عندك من القوة ما يحميك لتقول الصدق، فلماذا تكذب وأنت ملك؟ فبيقول له فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك. وأما الذي يدلنا عليه الرأي، أنا جايز فعلا يكون الجيش بتاعك ده رعاة دجاج وخنازير، ليه أنت جايب رعاة دجاج وخنازير؟ أما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليهم، أنت خلاص جيشك خلص عشان كده اضطريت تجيب لي رعاة الدجاج والخنازير، فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. فالحمد لله ان الجيش خلص بتاعكم وما عادش عندك غير رعاة الدجاج والخنازير، واحنا هنقابلهم ان شاء الله في الموقع القادمة. جه الجيش الفارسي كان 10,000، الجيش المسلم 9,000. وطبعا دي اول مرة يكون في نوع من التوازن النسبي ما بين الجيش المسلم والجيش الفارسي. دايما كان الجيش الفارسي بيبقى 60,000 و70,000، بس واضح ان الدولة انهكت، الدولة الفارسية. بعد كده هيحضروا ارقام كبيرة، بس من كامل بقى الدولة الفارسية من اطراف البعيدة، من ايران، من افغانستان، من باكستان، من اطراف الدولة الشرقية، هيجيبوا اعداد كبيرة تحارب المسلمين في المعارك القادمة. لكن في هذه السنة، احنا لسه في اول سنة من سنوات الفتح الاسلامي في فارس، الدولة الفارسية ما عندهاش القدرة على حشد اعداد كبيرة من داخل العراق نفسها. فالجيش اللي كان جاي كان 10,000، جيش المسلمين كان 9,000، كان على رأسه طبعا المثنى ابن حارثة، وعلى ميمنة المسلمين وميسرة المسلمين 2 اخوات لمثنى ابن حارثة، المعنى ابن حارثة ومسعود ابن حارثة. يعني واضح ان برضو سيدنا خالد ترك بني شيبان مع المثنى ابن حارثة مع بعض الصحابة كما ذكرنا في الحلقات الماضية، وده شيء منطقي انه بيترك له الناس اللي يقدر يتحرك بيهم ويتعامل معهم قبل كده وعارف امكانياتهم وخبراتهم وكفاءتهم في القتال. التقى الجيش المسلم مع الجيش الفارسي في مكان ما بين دجلة والفرات، يعني عبر المسلمون الفرات ووصلوا إلى الأرض ما بين دجلة والفرات عند مدينة تسمى بابل. طبعا بابل مشهورة جدا في التاريخ لكنها دلوقتي مندثرة، يعني هي مش موجودة. وبابل ديت على بعد 70 كيلو من المدائن، والمدائن قريبة جدا من بغداد دلوقتي. إن شاء الله نبقى نيجي نتكلم على تفصيلاتها في الحلقات القادمة لما نيجي نتكلم على فتح المدائن. فهي 70 كيلو من المدائن، لو انتصر الجيش المسلم في هذه الموقعة هيكون الطريق إلى المدائن تقريبا ما فيهوش نقاط عسكرية كبيرة، وطبعا ده كان وضع مهم جدا وخطر على الجيشين، على الجيش الفارسي اللي بيدافع عن المدائن وعلى الجيش المسلم اللي بيتوغل في داخل الأراضي العراقية وهو عدده قليل. المعركة مع أنها كانت متوازنة نسبيا في العدد إلا أنها طالت عن الحدود الطبيعية التي كان ينتصر فيها المسلمون. انتصر المسلمون في النهاية، انتصروا لكن بلأي شديد، بالصعوبة. هنقول إيه؟ هنقول لغياب خالد. هو خالد بن الوليد رضي الله عنه كان بيقابل 60,000 و70,000 وبيحقق الانتصار في وقت أسرع من هذا الوقت. العملية كانت متوازنة في موقعة بابل هذه، بالنهاية الحمد لله المسلمين حققوا النصر لكن بصعوبة شديدة، وكان مع الفرس فيل، وأول مرة المسلمين يشوفوا فيل بيحارب. فيل محارب، يعني فيل زي الدبابة، بيركب عليه واحد مقاتل شايل رمح وبيضرب فيه من بعيد، وحواليه مجموعه من الجنود بتحرسه، والفيل بيتقدم والجيوش ماشيه وراه. طبعا مشكله الفيل مش مشكله ان هو كتله كبيره بتهجم وخلاص، ان هي في النهايه هو بيهجم على عدد محدود من الجنود المسلمين، لا، المشكله الكبيره انه بيهيج الخيول المسلمه، لأن طبعا ما شافتش قبل كده الخيول المسلمة يعني كائن زي كده، تعرفش يعني ايه فيل لما الفيل مش موجود في الجزيرة العربية يعني، فشافت يعني كائن أسطوري. فالخيول كانت بتنفر، وبالتالي القائد المسلم او الفارس المسلم ما بيعرفش ان هو يعني يناور مناورة جيدة على حصان خايف او حصان مرعوب. في النهاية قتلوا الفيل، يعني عمل المثنى بن حارثة خطة وقتل الفيل، وساعتها انقلبت الموازين أو يعني جاءت الأمور في صالح الجيش المسلم واستقرت الأوضاع بعد هذه الموقعة. لكن على طول المثنى بن حارثة خبير، شاف الوضع بهذه الصورة، عرف أن مش هنعرف نكمل في العراق بهذا الوضع. يعني احنا اذا كنا حققنا النصر يعني بالكاد في موقعة بابل وهي 10,000 جندي فارسي، طب لما الفرس مرة جاية بعتولنا 100,000 هنعمل ايه؟ يبقى الوضع هيكون ساعتها سيء للغاية. بعتولنا فيل حصل هذه الازمة، طب لما بعتولنا 10 افيال او 20 فيل او 30 فيل، الدولة الفارسية مشهورة بالافيال في الحرب. فطبعا ده كان وضع أراء المثنى بن حارثة، أرى أن المستقبل في العراق سيكون خطرا على الجيش المسلم إن ظل الحال على هذه الصورة. على طول بعت رسالة إلى أبي بكر الصديق يطلب منه المدد، ان الوضع كده مش هنعرف نكمل. خالد بيعمل دور كبير في الشام، بس وضع العراق كل المكاسب اللي حققناها ممكن تروح. وخد خطوه تانية انه بدا ينسحب بالجيش بتاعه شويه، لان هو كان متوغل في ارض العراق. اصلا موقع بابل زي ما قلنا كان عبر فيها الفرات ودخل ارض الجزيره، الارض الجزيره اللي ما بين دجله والفرات، فصار المساحات اللي بيحكمها كبيره جدا. الجيش بتاعه المفروض يكون مفرق كحاميات على هذه الاماكن، ده كله خطر جدا على الجيش المسلم. فانسحب برضو الى الجنوب نسبيا، بدا يقلص من الحاميات اللي موجوده، بدا يتوقع ان يفقد بعض او كثير من المكاسب التي حققوه على مدار السنه الماضيه. رساله ارسلها الى ابي بكر الصديق لكن لم يتلقى ردا، وده كان شيء غريب لان الرسائل كانت على طول بتروح وترجع، يرجع الرد ويرجع ترجع رساله ثانيه لبعد المسافات، فكان الموضوع متتالي في الرسائل. لكن لقى في تاخر في الرد، اول مره يلاقي تأخر في الرد من المدينة المنورة. استغرب، بعت رسالة تانية، بعت رسالة تالتة، مفيش رد. فقرر ان هو ينزل بنفسه الى المدينة المنورة في الحكاية، يعني انا عمال ابعت رسائل ومفيش رد، ايه المشكلة في ايه؟ فنزل فعلا المدينة المنورة وترك بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه. ذكرنا قبل كده انه احد الصحابة اللي تركهم خالد بن الوليد معه، تركوا على قيادة الجيوش الإسلامية في العراق ونزل إلى المدينة المنورة. لما نزل المدينة عرف سر تأخر الرد، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مرض الموت، مرحلة الأخيرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه، كانت قد أزفت وكان ساعات بيغمى عليه ويفيق، مرض هو مرض شديد جدا من يوم 7 جمادة الآخرة سنة 13 هجرية لمدة أسبوعين. لكن قبلها أصلا برضو كان مريض وكان الأوضاع يعني غير مستقرة، والعالي ده اللي كان مخليه ما بيردش على الرسائل، أو جايز لعلهم ما كانوش بيطلعوه على كل الرسائل في هذه الحالة الشديدة من المرض رضي الله عنه وأرضاه. كل نفس ذائقة الموت. يعني ساعات بنتصور ان الأمة محتاجة الشخص ده قوي، ونتصور ان ربنا سبحانه وتعالى من كتر حاجة الأمة هيخليه يعيش ويخليه يكمل معنا كمان شوية لعلنا نستفيد بآرائه وخبراته وكلماته وإيمانياته وإدارته لدولته وتحريكه لهذه الجيوش المجتمعة في العراق أو في الشام. لكن سبحان الله، كل نفس ذائقة الموت، لكل أجل كتاب، يأتي الموت في لحظة معينة. بصرف النظر عن الاحتياجات الضخمة التي تكون للأمة لهذا الشخص، أو الاحتياجات الضخمة التي تكون للعائلة، للأسرة، للبلد، على أي مستوى، للشركة، للمصنع، كل الشخصيات أيا كانت الشخصية تغادر الدنيا والحركة بتستمر. سبحان الله، هذه سنة الحياة. مهما كان الشخص عظيم، أبو بكر الصديق كنا نتمنى، إحنا كقراء بنقرأ سيرته بعد 1400 سنة وأكثر، كنا نتمنى نعيش أكثر شوية، نشاهد من عظمته وقدرته على إدارة الدولة الإسلامية والخروج من الأزمات الهائلة التي مرت بها. كنا نتمنى نشوف مواقفه في الشام بعد انتصارات خالد في الشام، ومواقفه في العراق بعد أن يعني تقلص الجيش الإسلامي في العراق، هيطلع هيكون رد فعله إيه، هيعمل إيه. كنا نتمنى نشوف رد فعله مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، تعاملات في المدينة المنورة. لكن العمر كان قصير جدا في الإمارة أو في الخلافة، قعد سنتين وشوية. احنا نتخيل لما شرحنا الكلام ده بدون ما نذكر شهور أو سنين إنه حكم 20-30 سنة، لأن لو قلنا حروب الردة هتلاقيها 6-7 شهور، حركة خالد في العراق 8-9 شهور، الشام 6-7 شهور. أرقام بسيطة جدا في عرف الدول لا شيء، ده في عرف الإنسان لا شيء. ده أنت ممكن تكون مش فاكر الحاجات اللي تمت في خلال السنة الماضية أو السنة أو 3-4 سنين الماضية من قلة الأحداث المؤثرة الكبرى. لكن أبو بكر لما تيجي تتكلم على سيرته وتشعر ان هو حكم فعلا 20-30 سنة، لكن هو في الاخر كل القصة سنتين وشوية. سبحان الله، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أو يعني كان في مرض الموت لما وصل المثنى بن حارثة لقى في مرض الموت. حتى لما جه يكلمه لقاه مغمى عليه، استنى ما أفاق، قال له على موضوع أزمة العراق، قال له وضعنا الآن في أزمة، إحنا الحمد لله انتصرنا في بابل، موقع بابل، لكن القادم صعب ولازم يكون في مدد مؤثر وقوي علشان نعرف نكمل المسيرة بخالد أو بغيره، بس لازم يكون في عندي إعانة. 9000 اللي موجودين مش هيعرف يكملوا المسيرة. وصل هذه الرسالة إلى أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق استوعب الرسالة وهو على فراش الموت، لكن هو مشغول بقضايا تانية. هقول أكبر من قضية العراق، فعلا أكبر، قضية استخلاف قائد على هذا الكيان الضخم الذي تكون. مين اللي يحكم المسلمين بعد وفاة أبي بكر وياخد القرارات في مثل هذه الأمور؟ حل مشكلة العراق، حل مشكلة الشام، لو أحسن الاختيار في هذه المسألة هتتحل بعد كده مشكلة العراق ومشكلة الشام ومشاكل الدولة الإسلامية كلها، ولو أساء الاختيار وقع المسلمون في مشكلة. فعنده أولويات، مشغول بقضية الاستخلاف هذه، وفي نفس الوقت برضو مشغول بقضية العراق وكلام المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه. على فراش الموت بدأ يدعو أقرب المقربين إليه ليستشيرهم. اللي يقرأ قصة أبو بكر الصديق يعرف حياته، ويقرأ يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وإدارته للأمور يكون متأكد أن أبو بكر الصديق هيختار عمر، لأن دايما المستشار الأول لأبي بكر في كل السنتين اللي حكمهم أو سنتين وكم شهر، كل الوقت ده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمستشارون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، أول واحد أبو بكر الصديق والتاني واحد عمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دايما أبو بكر وعمر. وكان الصحابة يقولون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هكذا الكتلة دي كانت واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. فبدهي ومنطقي أنه إذا كان أبو بكر سيموت الآن أنه إذا استخلف سيستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استخلفش لما مات، يعني أشار إشارات زي ما قلنا إلى أبي بكر الصديق لكنه لم يستخلف. فكأن فعل أبو بكر الصديق هنا عشان يقول لك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني يجوز أن الحاكم لا يستخلف وتختار الأمة من بعده خليفة، أو يجوز له أن يستخلف يعين اسما معينا وهذا الاسم يكون هو المرشح للخلافة بعد موته. لكن خلي بالك في نقطة مهمة جدا، ان استخلاف ابي بكر الصديق لعمر بن الخطاب لن يتم على ارض الواقع الا بمبايعة من المسلمين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا استخلف ابو بكر عمر بن الخطاب على القيادة فهو لا يلزم المسلمين بحتمية اتباع عمر بن الخطاب كخليفة قبل المبايعة، لا، لازم المسلمين يجتمعوا في المدينة ويقروا بالإجماع، يعني إجماع الأغلبية، يعني ما رشحه أبو بكر الصديق، فيقبلون ساعتها بمبايعة عمر. لكن لو اجتمع المسلمين في المدينة بعدما سيدنا أبو بكر استخلف عمر بن الخطاب، اجتمعوا على أنه لا، ما ينفعش عمر بن الخطاب، أنا عايزين واحد غيره، خلاص غيره هو اللي يتم انتخابه كما يعني سيكون. لكن هو طبعا المسلمين بعد كده زي ما هنعرف استقروا على عمر، لما ترشيح أبو بكر الصديق كان واضح جدا وصريح، وكان عمر أهل ان هو يكون هذا على هذه الصورة. لكن احنا عايزين نقف وقفات مع استشارات الصديق في أمر عمر رضي الله عنه، دي نقطة فاصلة، يعني شيء من المحطات المهمة جدا في التاريخ. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مع شدة يقينه بأن عمر هو أنسب من يمكن أن يحكم المسلمين في هذه اللحظات، إلا أنه يريد أن يسمع ذلك من غيره. ليه؟ لأن المسؤولية كبيرة جدا، وهو سيلقى الله عز وجل، يريد أن يلقى الله عز وجل بأجمل ما يكون وبأفضل رأي يمكن. فاستدعى الناس، أول ما استدعى أهل بيته، وأهل بيته فيهم اثنين مهمين جدا، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من هي في باب العلم وعندها يعني باع في الأحداث النبوية الكثيرة، سمعت كتير جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر وعن غيره من الصحابة، فالرأي لها ممكن يكون مؤثر جدا من الناحية السياسية. عائشة قالت إن أولى الناس بهذا الأمر بعدك عمر، قوله فصل، ما عندهاش تردد، بعد أبو بكر عمر، انتهينا. فبالنسبة لعائشة قالت قول قصير جدا لكنه قاطع. عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبو بكر الصديق، وليه استشار الاثنين دولت؟ لأن الاثنين دولت لن يعني يكون بينهم حرج مع أبي بكر الصديق، دولت أولاده، فهيقولوا له على كل اللي بيحصل في المدينة. يعني ممكن حد يجي يتجمل أمام الخليفة يقول له كلام معين يرضيه يتوافق معه، ما يقولوش على كل حاجة بتحصل من وراه في المدينة المنورة، لكن دولت يعني دولت أولاده فقريبين جدا منه، فبيقولوا له على كل اللي سمعينه حتى لو كان مخالف لما يراه. الأولى عائشة ما خلفتش ما يراه أبو بكر الصديق، لكن عبد الرحمن بن أبي بكر قال له إيه؟ قال إن قريشا، هو لازم على فكرة يبقى الحاكم زي ما قلنا بكده من قريش، لأئمة من قريش زي ما قلنا في حلقات ماضية، قال إن قريشا تحب ولاية عثمان بن عفان وتبغض ولاية عمر لغلظه. هو في غلظة سيدنا عمر بن الخطاب، ده كلام عبد الرحمن بن أبي بكر، وبالتالي قريش لو هتسيب لها الأمر ممكن تختار عثمان ما تختارش عمر، وعثمان هين ولين وحيي، تعاملاته مع الناس لطيفة ما فيش فيه حدة. أبو بكر عمر فيه غلظة كما يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر، فممكن لو أنت رشحت عثمان بن عفان للولاية يكون هذا أريح لقريش. أبو بكر قال إيه ردا على عبد الرحمن ابن أبي بكر؟ قال نعم الوالي عمر، وما هو بخير له أن يلي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أفضل والي عمر، أفضل والي للأمة عمر، لكن ده مش كويس لعمر. عمر الأفضل لهم يبقاش والي لنفسه، لأنه هيتحمل مسؤولية ضخمة جدا جدا ويسأل أمام رب العالمين سبحانه عن أمة كاملة. الأفضل لي أنه يهرب من الإمارة، لكن أنا هألزمه بها. شوف أدي نظرة الخليفة للإمارة، ما هيش شرف كبير ومطمع نجري عليه، لا ده دي مسؤولية كبيرة جدا عمر كان مفروض ينفد منها ويجري، لولا أن أنا هألزمه بها، لكن هو أهل للولاية. فده كان رأي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال له بعد كده تبرير لغلظته. والحقيقة تبرير لطيف جدا وتبرير يعني بيريح قلوب كتيرة، وفيه عمق رؤية ونظرة من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونفهم منه قد إيه الراجل ده كان فعلا أعلم المسلمين. إيه ترى كيف برر أبو بكر الصديق الأمر لعبد الرحمن بن أبي بكر، وما هو رأي عبد الرحمن بن عوف ورأي عثمان بن عفان عندما استشارهم سيدنا أبو بكر الصديق في أمر عمر بن الخطاب، وكيف كان حال المسلمين عندما علموا بولاية عمر بن الخطاب؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.